قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ به إن كنت من الصادقين فألقى صدق الله العظيم.